طيب كيف؟ هو بكل بساطة أنا عندما جئت للخمس دقائق اعتمدت على عدة أشياء. في مسألة الترتيب على فكرة ليس لها علاقة إنه هذه سبع ساعات وخمس دقائق، هذا له علاقة بالديمومة. الديمومة هي التي تتكلم عن سرعة الحدث وتلخيصه أو إسراع فيه أو أنه يكون كما حدث على أرض الواقع. الترتيب يتكلم عن عملية ترتيب الأحداث. أنت جئت لزميلك عندما تكلمت عن هذه الأحداث فلم تبدأ له، مثلا بدأت قلت أنا انطلقت إلى الجامعة في الساعة السابعة وكانت هناك أزمة مواصلات وكذا وكذا وكذا وبدأت أتكلم كويس، ثم انتقلت مباشرة فقلت له المحاضرة الثالثة كانت محاضرة مهمة لأنه أخذنا فيها كذا وكذا وكذا واتكلمنا فيها عن اللي هو أنه في امتحان أو في كذا. الآن رجعت بعد ذلك فتكلمت عن الفترة اللي فيها المحاضرة الأولى، إذا أنا صرت بتكلم قطعت الحكي والحديث لأصل إلى المحاضرة الثالثة مثلا من زمن الحكي النموذج اللي تكلمنا عنه، ورجعت لأتكلم عن شيء صار قبل الشيء الذي وقفت عنده ووصلت إليه. هذا بنسميه استرجاع. الآن لو بدي افترض أنه هذا المكتب الذي نجلس عليه هو يشكل كنموذج الفترة الزمنية، أي الساعة السابعة بدايتها من بدايته من اليمين وهي الساعة الثانية مساء. الآن زميلك أجا أو جيت لما تكلمت، أنت تكلمت عن الساعة السابعة ومشيت وصلت للساعة الحادي عشرة مثلا، عندما وصلت لحديثك عن كلام عن الحادي عشرة رجعت وتكلمت عن أشياء صارت في محاضرة الساعة الثامنة أو التاسعة، هذا استرجاع. أنا استرجعت طالما أنا قطعت الحديث والحكي ورجعت لأتكلم عن شيء سابق ضمن إطار الزمن، متن الزمن الحكائي، يعني أنا ضمن إطار الساعة 7، يعني هذا الكلام أنا رجعت ما بين الساعة 11 والساعة 7 اتكلمت عن حدث في الساعة 8، هذا استرجاع داخلي. لكن لو أنا رجعت لأتكلم عن حدث صار قبل الساعة 7 هذا بنسميه استرجاع خارجي. وبنفس المقياس عندما أتكلم عن اللي هو الاستباق، إذا أنا جيت الساعة 9 قلنا مثلا الدكتور كمال الساعة 11 استراحة الطلاب أنا عايزكم في قاعة الاجتماعات، فهو أنا بجي بحكي لزميلي الآن بقول له الساعة 9 دكتور كمال قال لنا أنه سيلتقينا الساعة 11 ليوزع علينا مثلا درجات الامتحان النصفي أو الامتحان القصير أو ليعطينا جوائز للي حصلوا علامات أكثر مثلا كويس، وقلت أنا الساعة 9 سيحدث هذا الكلام. الآن عندما وصلت إلى الساعة 11 في حديثي عنها قلت واتجهنا إلى مكتب الدكتور كمال وأعطانا كذا وكذا وكذا وكذا، إذا أنا حكيت عن شيء سيحدث الساعة، حكيت عنه الساعة 9 وقلت أنه سيحدث الساعة 11 وبالفعل الساعة 11 لما جاءت حدث هذا الأمر، هذا بسميه استباق داخلي لأنه أنا بتكلم عن شيء الساعة 9 سيحدث الساعة 11 وأنا أصلا نهاية الفضاء الزمني عندي إيش الساعة 2 المساء، وبالتالي إذن هذا بسميه استباق داخلي. استباق داخلي إذا أنا تكلمت الساعة 9 عن شيء سيحدث الساعة 9 في المساء وأنا أصلا نهاية كلامي حيكون إيه الساعة 2 المساء اليوم، وبالتالي هذا بسميه استباق إيش خارجي. أو أنا الدكتور كمال قلنا انه يوم يعني مثلا الساعة 9 يوم السبت، قلنا انه الساعة 9 يوم الاربعاء القادم سيكون عندنا امتحان قصير في موضوع كذا، اذا انا الان قاعد بحكي له يوم السبت عن احداث يوم السبت حتبدا الساعة 7 وتنتهي الساعة 9 وانا عمال بقول له الساعة 9 قلنا الدكتور كمال انه سيعطينا امتحان قصير يوم الاربعاء القادم، الاربعاء القادم هو جاء لم يأتي لسه، وبالتالي هذا بنسميه استباق خارجي. استباق خارجي هذا هو ببساطة مسألة الاسترجاع والاستباق، استرجاع داخلي استرجاع خارجي، استباق داخلي استباق خارجي. الآن طبعا في الغالب في الروايات والقصص الاسترجاع موجود أكثر من الاستباق. في الروايات التقليدية أحيانا بتلاقي الاستباق موجود أكثر، وبقولوا أنه هذا بيحرق المفاجآت، لكن ليس بالضرورة أن الاستباق يحرق المفاجآت، لا ليس بالضرورة، لكن غالبا الاسترجاع بيكون هو الموجود أكثر من وجود الاستباق، لكن هذا لا يعني انه الاستباق موجود باشكاله. هذا كان اللي هو مفهوم الترتيب. اذا جئت الى مفهوم اللي هو الديمومة فالامر ايضا ابسط من ذلك بكثير. قال لي يمكن ضبط اربع حالات اساسية لايقاع السرد، هي ايه؟ الحذف والمشهد والوقفة والخلاصة. كيف؟ دعنا نمارس ما مارسناه على النموذج الاول، وهو انه انا ساحكي او سارسل رسالة الكترونية لزميل لي غاب عن اليوم الدراسي، ساقول له انه بدأت يعني المحاضرات او رحلتنا الى الجامعة الساعة 7 وانهيها بالساعة الثانية مساء. عندما كنا في محاضرة الدكتور كمال مثلا الساعة 9 قال لنا في اول المحاضرة هذا سؤال، من اجاب عليه له درجتان، ولم يجب عن هذا الامر احد الا انت، انت من يكتب رسالتك الى زميلك. فقلت طيب اذا، وسأل في منتصف المحاضرة سؤال وقال عليه علامة، وانت اجبت الوحيد الذي اجبت ورفعت يدك واخذت علامة، وسأل في نهاية المحاضرة سؤال وانت اجبت. الان على ارض الواقع الحدث صار كم مرة؟ 3 مرات. انت عندما جئت تكتب لزميلك قلت له 3 مرات الدكتور كمال سأل اسئلة والوحيد الذي اجاب وحصل في كل مرة على درجتين انا، انت حكيت له كم مرة عن الموضوع؟ حكيت له مرة واحدة. اسف احنا هنا انتقلنا الى التواتر، مادام احنا في التواتر دعنا نشرح او نكمل التواتر. هذا المفهوم بنسميه التواتر، اللي هو التكرار وليس اللي هو الديمومة. التواتر اذا انا اتكلم عن كما قلت انه في حدث 3 مرات وانا حكيت لزميلي عنه مرة واحدة في ارض الواقع في المتن الحكائي، صار عندي 3 مرات وانا حكيت عنه مرة واحدة. يمكن انا في رسالتي ممكن ان انا الحدث صار 3 مرات واحكي لزميلي انا في رسالتي 3 مرات، اقول له في بداية المحاضرة محاضرة الدكتور كمال حدث كذا وكذا، وفي المنتصف حدث كذا وكذا وصار كذا، وفي نهاية المحاضرة صار كذا وكذا. اذا الحدث صار 3 مرات وانا حكيته كمان 3 مرات. كويس؟ طيب ايش رأيك انه ممكن انا في التواتر انه انا يكون اللي هو الحدث صار مرة واحدة، دكتور كمال في المحاضرة سأل مرة واحدة وانت جاوبت مرة واحدة وحصلت على درجتين مرة واحدة، رغم ذلك بمجرد ما كتبت لزميلك بتقول له، وانت بتقول له قبل ما تبدأ تشرح او بديت تشرح بتقول له الساعة 7 اطلعنا في رحلة معاناة متعبة في ازمة الوقود الموجودة عندنا في غزة والمواصلات، وصلنا الى الجامعة، لكن قبل كل شيء يا حبيبي يا صديقي اقول لك ان هذا اليوم كان يوما رائعا لانني كنت الوحيد الذي اجاب على سؤال الدكتور كمال لما سأل وحصلت على درجتين. اما المحاضرة الاولى فكان فيها كذا وكذا، اما المحاضرة الثانية المحاضرة الثالثة محاضرة الدكتور كمال بتقول له يعني وتذكر جيدا انني قلت لك انني حصلت على الموضوع العلامتين ما هذا، وقبل ان تنهي رسالتك في اخرها قلت يعني ادعو الله لك يا صديقي ان تعود وان يحدث معك ما حدث معي وان تحصل على درجتين وان تكون الوحيد الذي يجيب على السؤال الذي سأله الدكتور كمال. اذا انا حكيت عن الموضوع كم مرة؟ 3 مرات. الحدث صار كم مرة؟ مرة واحدة. اذا انا هذه حالة من حالات التواتر. لاحظ كلمة التواتر فيها التكرار، حدث صار مرة حكيت عنه 3 مرات، حدث صار 3 مرات حكيت عنه مرة، حدث صار 3 مرات حكيت عنه 3 مرات. طبعا البعض حيقول لي طب حدث صار مرة وحكيت عنه مرة، لا يوجد فيه تكرار وبالتالي ولا يدخل ضمن المفهوم الذي يتحدث عنه جيرار جينيت. هذا هو التواتر. الان نعود الى الديمومة. الديمومة تتعلق باربع تقنيات، قلنا الحذف والمشهد والوقفة والخلاصة، دعنا نمسك بها واحدا واحدا وبالمثال الذي بين ايدينا نضرب ثم نطبق بعد ذلك على الرواية. الحذف، انت ستتكلم لصاحبك عن المتن الحكائي الذي كان من الساعة 7 الى الساعة 8 مساء، بديت حكيك عن الساعة 7 وكيف كانت المواصلات، الساعة 8 كيف كانت المحاضرة، كويس، الساعة